تفسير الآية 248 من سورة البقرة، يقول تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أي وقال لهم نبيهم، لمزيد من التأكيد على أن طالوت مختار من الله تعالى لتثبيتهم على الحق ولإزالة شكوكهم في قدراته ليتبعوه ويثقوا في قيادته، قال لهم إن علامة ملكه أي أمارة أن الله قد ملكه عليكم، واستحقاقه لذلك أن يأتي لكم الصندوق حيث يعيده هو إليكم فيكون في حضوره، هذا طمأنينة من ربكم لكم على صدقه وأهليته لمهمته. وهذا الصندوق هو الذي فيه بقية أي أثر من آثار موسى وهارون وأهلهما كعصاه وبعض الملابس وبعض ألواح التوراة، والذي كان قد ضاع منكم وكنتم تحتفظون به وتستبشرون بوجوده وتقوى به إرادتكم، لأنه يذكركم بربكم وبإسلامكم، وستجدونه أمامكم حيث ستحمله لكم الملائكة دون أن ترونها، إما على الحقيقة كمعجزة فالله على كل شيء قدير إذ ترون بأعينكم الصندوق قادما طائرا حتى يوضع عند طالوت، وإما بتسخير بشر أو دواب ليأتوا به بإلهام من الملائكة بأمر منه سبحانه. قوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم، أي إن في ذلك الذي أتاكم به طالوت وهو التابوت لدلالة عظيمة لكم تدل على اختيار الله له ليكون ملكا عليكم وعلى أحقيته بالملك والقيادة، وتدفعكم لاتباعه والثقة فيه والرضا به. قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين، أي لو كنتم مؤمنين بحق كما تقولون، أي مصدقين بوجود الله متمسكين عاملين بأخلاق إسلامكم، وتريدون حقا أي صدقا أن تكون عبادتكم أي طاعتكم مقبولة وتسعدون بها في الدارين، فافعلوا إذن ذلك كإثبات لما تقولون، اجعلوه ملكا قائدا عليكم وساعدوه على قيادته. إنه بالتأكيد كل من يؤمن بالله فإنه حتما سيقوم بالتنفيذ لوصاياه لتأكده التام أن فيها المصلحة التامة، لأنها من خالقه الذي يعلم تماما كل ما يصلحه ويكمله ويسعده. أما غير المؤمن فلن ينفذ لعدم إدراكه لهذا، لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها على عقله، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي التذكرة بالإيمان إلهاب لمشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة.